بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه في كتاب العلم: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث ابن عمر، في هذا الباب الذي هو باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، للاستدلال به على أمر يتعلق بالمصطلح بعلوم الحديث، وهو الصيغ التي يقولها المحدث عندما يحدث بالشيء الذي سمعه، فإنه يأتي بالعبارات التي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وعن وقال، فهذه صيغ يأتي بها المحدث، وأربع منها تدل على الاتصال، وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته. أما عن وقال فإنها أيضا محمولة على الاتصال، إلا إذا كان الراوي مدلسا فإنه لا يعول على ما جاء عنه بلفظ عن أو قال، إلا إذا وجد له تصريح بالسماع في موضع آخر، فعند ذلك يكون الحديث معتبرا. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوني ما هي، يعني النخلة أو الشجرة التي اختبرهم بها وامتحنهم بها، فقال: حدثوني ما هي. قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. أتى من أجل كلمة حدثوني، لأنها هي التي تطابق الترجمة، وهي قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ثم أيضا حدثوني، هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا ما هي، حدثنا ما هي. فإذا فيه استعمال لفظ التحديث، وقد جاء في بعض روايات الحديث بلفظ الإخبار، يعني بدل التحديث، وهذا يدل على أن مثل هذه العبارات أنها هي العبارات التي تستعمل عند رواية الأحاديث، فيؤتى بهذه العبارات، وقد جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت في كلام أصحابه رضي الله عنهم، وذلك في هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا. فإذا إيراد الحديث ترجمة من أجل كلمة حدثوني وحدثنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: حدثوني ما هي، وقول الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا ما هي، يعني حدثنا، أخبرنا عن هذه الشجرة ما هي. الرسول عليه الصلاة والسلام امتحن أصحابه واختبر أصحابه لمعرفة يعني هذه الشجرة، فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن. ابن عمر رضي الله عنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال: ذهب الناس في شجر البوادي، راحوا يفكرون في شجر البر، وما نظروا إلى الشجر الذي حولهم وهو النخل، وإنما صاروا يفكرون في البر وأشجار البر، فلم يهتدوا إلى شجرة لا يسقط ورقها، لم يهتدوا ولم يعرفوا شجرة لا يسقط ورقها من شجر البر. فعند ذلك قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. ما صار عندهم جواب، لأنهم ما وجدوا في شجر البر شجرة لا يسقط ورقها، لأن تفكيرهم ذهب إلى الفلات وإلى البر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال شجرة، والشجر يكون في البر ويكون في الحضر ويكون في البساتين والمزارع والأشياء التي يغرسونها، والمدينة هي بلاد النخل، المدينة هي بلاد النخل. فلما لم يتنبهوا للجواب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة، وابن عمر رضي الله عنه وقع في باله أنها النخلة، لكنه لما رأى كبار الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر ما تحدثوا وما تكلموا في هذا أراد أن لا يتقدم بين يديهم فسكت رضي الله عنه، ولكنه أخبر بذلك أباه فيما بعد، فقال إنه لو يعني فعل ذلك لو أنه لكان أحب إليه من الدنيا، يعني معناه أحب من حمر النعم، لكان أحب إليه من حمر النعم، يعني لفرح الوالد بذكاء ولده وفطنته، ولكن ابن عمر رضي الله عنه استحيا وأراد أن لا يتقدم بين يدي الصحابة الذين هم منهم والده وأبو بكر رضي الله عن الجميع، وهذا من كمال أدبه وحسن خلقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها مثل المؤمن، والمؤمن لكثرة نفعه وكثرة فوائده فإن النخلة تشبهه في كثرة الفوائد وكثرة النفع، فإن فيها الطلع الذي هو التمر الذي هو الغذاء في المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره بيت لا تمر فيه جياع أهله، فهو الغذاء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، يعني ما عندهم شيء يطبخونه، لا لحم ولا شعير ولا بر ولا أي شيء يطبخ على النار حتى ينضج. قيل فماذا كنتم تقتدون؟ قالت الأسود يعني التمر والماء، التمر والماء يعني ما أنهم يأكلون التمر، والتمر غذاء وهو يعني يغني ويقوم مقام الأشياء التي تطبخ من البر ومن الشعير وغير ذلك من الحبوب وكذلك اللحم، فإنه يغني عن يعني يمكن أن يحصل الشبع بسببه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث بيت لا تمر فيه جيع أهله، لأنهم إذا ما وجدوا كان عندهم لحم ولا عندهم شيء يطبخونه وما عندهم تمر جاعوا، لكن إذا كان عندهم التمر وفقدوا هذه الأشياء فإنهم لا يجوعون، فإنهم لا يجوعون لأنه غذاء. ثم أيضا هو غذاء جاهز ما يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى أي مشقة، الشعير والبر والأشياء الحبوب تحتاج إلى طبخ وتحتاج إلى تهيئة وتحتاج إلى استعداد وإلى حطب وإلى شيء يوقد به، أما التمر ما فيه إلا يؤخذ ويؤكل ما في أي كلفة، فهي يعني طعام وغذاء متيسر وغذاء يعني سهل الاستعمال لا يحتاج إلى عناء ولا يحتاج إلى مشقة ولا يحتاج إلى استعداد، وإنما يؤخذ ويتناول ويؤكل ويحصل به الغذاء ويتم به الشبع. فهي الشجرة لها شبه بالمؤمن من جهة ما فيها من الطلع الذي هو التمر وهو الغذاء الذي يغني عن المأكولات الأخرى إذا يعني لم توجد. ومعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله يقصد به البيوت التي فيها التمر والتي غذاء أهلها التمر والتي مثل المدينة، وأما البلاد التي لا تمر فيها فإنهم يشبعون وليس عندهم تمر، يشبعون وليس عندهم تمر، ولكن يعني الكلام في الحديث إنما هو خاص بالبلاد التي يوجد فيها التمر والتي غذاء أهلها التمر كالمدينة التي هي مشهورة بالتمور، ففيها الطلع يعني الذي يتخذ يعني طعاما ويدخر ويكتات منه طول السنة والمدد الطويلة، وكذلك يعني يتخذ من حبال من ليفه الحبال ويتخذ من يعني من خوصها الفرش ويتخذ من جريدها التسقيف تسقيف السقوف كانوا يسقفون بجريد النخل وكذلك الكرب يعني يوقدون به والجذوع يعني والسوق يعني كانوا يعني يقطعونها ويجعلونها آنية يعني يحفرونها وينقرونها. ولهذا جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المقير والمزفت والنقير. والنقير المقصود به جذع النخل الذي كانوا يعني ينحتون أو يظهرون ما في وسطه من من من هذا ويجعلون الغلاف الخارجي ثم ينبذون به ما يريدون من الأطعمة التي يعني يريدون أنها يحصل فيها التليين الذي يستعملونه دون أن يصل إلى حد الإسكان. فالنقير يعني كان يستعمل جذوع النخل. وأيضا كذلك يتخذونها عمد يعني كانت البيوت يتخذونها عمد. فكلها خير وبركة وكل ما فيها يعني يستفاد منه مثل المؤمن يعني خيره كثير ونفعه عميم. فكذلك النخلة. ولهذا قال ومثلها مثل المؤمن قال ومثلها مثل المؤمن إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. لأن الخوص يعني هو ييبس العسيب وييبس الجريد وييبس الخوص الذي معه لكنه لا يسقط ولكنه يسقط يبقى دائما وأبدا إلا إذا أزيل بفعل الناس. إذا أزيل بفعل الناس فإنه يذهب. أما كون يتساقط بنفسه فهو لا يتساقط بنفسه. يمكن يسقط العسيب وفيه يعني السعف وفيه الخوص وفيه الورق ولكنه لا يسقط هو بنفسه والعسيب يكون باقيا والجريد يكون باقيا ويسقط وإنما سقوطه بفعل فاعل يعني يقوم بذلك. فكل هذه من الفوائد العظيمة التي تكون بها مشابهة للمؤمن والتي صار فيها الشبه في بالمؤمن إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. ثم إن هناك سبب الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بهذه المناسبة وهذا وهو أنه أتي بجمار نخلة. الجمار هو الذي يكون فيه أصل العشب ويكون يعني أبيض ناصع البياض شديد الحلاوة فيكون فيه العشب وأصل العشب تكون موجودة في هذا الجمار الذي هو أعلى النخلة. وكان إذا قطعت النخلة أكل الناس جمارها لأنه شيء حلو يعني شيء لذيذ يعني أبيض ناصع البياض شديد الحلاوة يعني فهذا هو الجمار. الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بجمار فكان يأكل منه ثم قال إن من الشجر شجرة فهناك شيء يرشد إليه قريب يعني مع كون النخل موجود في المدينة. فأيضا الرسول حدث تكلم بهذا الكلام وهو يأكل جمار نخل يعني هذا في شيء يعني الإلغاز. قالوا إن الإلغاز قد يكون يعني معه شيء يرشد إليه مثل ما هنا فإن هذا فيه إلغاز واختبار ولكن هناك شيء يرشد إليه وهو الجمار. هذا الجمار الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه الرسول لأنه جاء في بعض الحديث أنه أتي بجمار نخلة فجعل يأكل منه وقال إن من الشجر. لكن الصحابة رضي الله عنهم راحت أذهانهم للفلوات ولشجر البر فلم يجدوا في شجر البر شيئا من هذا القبيل. فعند ذلك قالوا حدثنا ما هي يعني ما صار عندهم جواب فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي النخلة اقرأ الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألهم هذا السؤال وصاروا يفكرون وتفكيرهم في البر ليس في الحضر. وابن عمر رضي الله عنه تنبه لأنها النخلة ووقع في باله أنها النخلة ولكنه لما رأى كبار الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ما تكلموا أراد أن لا يتكلم بين يديهم، وهذا من كمال أدبه وحسن خلقه وعدم تقدمه على من هو أكبر منه، وعدم تقدمه على من هو أكبر منه، وهو دال على ذكائه وفطنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحصل الإجابة من أحد منهم وطلبوا منه أن يحدثهم وأن يخبرهم قال هي النخلة. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو من شيوخ خمسة من أصحاب الكتب الستة الذين هم غير ابن ماجه. هو ليس من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، وإنما من شيوخ خمسة منهم، لأنه ليس من شيوخ ابن ماجه، وقد روى عن ابن ماجه بواسطة، وقد روى عن ابن ماجه بواسطة، فلم يكن من شيوخه. وهو اسمه مع شهرته واشتهاره لا يوجد أحد يشاركه في هذه التسمية. رجال الكتب الستة كلهم لا يوجد فيهم من يسمى قتيبة إلا هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد، الذي هو قتيبة بن سعيد، فهو من الألفاظ التي يقولون عنها الألفاظ المفردة التي لا تتكرر التسمية بها. الألفاظ المفردة في المصطلح هي التي لا تتكرر التسمية بها، فكان يعني رحمة الله عليه منفردا بهذه التسمية، ولا يوجد في رجال الكتب الستة كلها من يسمى قتيبة سوى هذا الرجل. نعم. وكما قلت هو شيخ لخمسة من أصحاب الكتب، وروى عنه وروى عن ابن ماجه بواسطة. نعم. عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن عبد الله بن دينار. نعم. عن ابن عمر. وهذا من الأسانيد الرباعية التي يكون بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أربعة أشخاص، وهي من أعلى الأسانيد، ولكن البخاري رحمه الله عنده ثلاثيات يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: الصحابي والتابعي وتابع تابعي، الصحابي والتابعي وتابع التابعي، وهي تبلغ 16 حديثا بدون تكرار و22 حديثا بالمكرر. يعني الذي في صحيح البخاري من الثلاثيات هي 16 بدون تكرار و22 بالتكرار، وأما الرباعيات فهي كثيرة جدا. والذين شاركوا البخاري في الثلاثيات اثنان من أصحاب الكتب، أحدهما الترمذي له حديث واحد فقط ثلاثي، وابن ماجه له خمسة حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد والإسناد ضعيف، كل الخمسة ثلاثيات بإسناد واحد وذلك الإسناد الذي فيه يعني التابعي وتابع التابعي ضعيفان، لأن يعني فيه ثلاثي صحابي وتابعي تابع التابعي، ففيه التابعي وتابع التابعي في هذه الأسانيد الخمسة كلها ضعيفة. أما الباقون وهم مسلم ومسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات، وليس عندهم شيء من الثلاثيات، أعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات، يعني مثل الحديث الذي معنا رباعي، فأعلى ما يكون عند أبي داود وعند النسائي وعند مسلم، يعني أعلى ما يكون هو الرباعيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي، قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. ثم أورد الحديث أورد ترجمة للحديث ولكنها تتعلق بالمعنى، لأن الترجمة الأولى تتعلق بالإسناد. الترجمة الأولى أوردها في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وأتى بالحديث من أجل حدثنا وحدثوني اللي جاء في الحديث من أجل الإسناد، من أجل استعمال حدثنا وحدثوني، وفي بعض الروايات بالأخبار يعني بدل التحديث. فالحديث الأول يتعلق بالإسناد، أورده من أجل الإسناد والصيغ التي تكون في الإسناد، وأما هذا أتى به من حيث المعنى والفقه والاستنباط. وقال فقال طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، يعني هذا يتعلق معنى وهو الفهم والاستنباط ويعني استخراج المعاني من الحديث. قال باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم يختبر ما عندهم من العلم، يعرف ما عندهم من العلم والفهم يعني الذي يستنبطونه يعني من هذا الشيء الذي اختبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، أخبروني أحدثوني ما هي. كما قلت هذا يتعلق بالمتن، ذاك يتعلق بالإسناد وهذا يتعلق بالمتن. وكانت النتيجة مثل ما عرفنا في الحديث السابق أنهم يفكرون في شجر البوادي، وما حصلوا شيئا يجيبون به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك طلبوا منه أن يحدثهم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنها النخلة. وهذا فيه دليل على ما ترجم له المصنف، وهو طرح المسألة على يعني من أجل الاستنباط واستخراج ما فيها ما في المتن وفي السياق من الفوائد. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في الاستخراج والاستنباط من النصوص، فإن النص إذا أعطي مثلا لجماعة وطلب من كل واحد منهم أن يستنبط منه ما يستمر عليه من الفقه، فإن منهم من يستنبط الشيء الكثير ومنهم من يستنبط الشيء القليل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. لأن النص الواحد يتوارد عليه العدد من العلماء ويفكرون في الاستنباط منه، ثم يتفاوتون في مقدار ما يستنبط، فمنهم من يستخرج المسائل الكثيرة ومنهم من لا يستخرج إلى المسائل القليلة. وهذا يعني لما جعله الله في الناس من التفاوت فيما بينهم من فيما يتعلق بفهومهم ومداركهم، وأن منهم من يكون عنده الفقه وعنده دقة الاستنباط، ومنهم من لا يكون كذلك ولكن يكون عنده شيئا من الاستنباط، ولكنهم يتفاوتون فيه، ليسوا على حد سواء. فهذا الحديث أو الترجمة هي من استنباط البخاري، ويعني كما يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، لأن كتابه رحمه الله هو كتاب رواية ودراية، كتاب رواية بما فيه من الأسانيد والمتون، وكتاب دراية بما فيه من الاستنباط وما فيه من الفقه يعني وما يفهم من النصوص وما يستخرج من النصوص. فكانت تراجمه رحمة الله عليه في غاية الدقة، وهي دالة على يعني فهمه وإدراكه وتمكنه من الاستنباط ويعني فهم النصوص رحمة الله عليه. نعم، أعد الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد. نعم. قال حدثنا سليمان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر. لما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث للاستدلال به على مسألة فقهية وتتعلق بمعنى الحديث بعد أن أورده فيما يتعلق بالاستدلال به على الإسناد وما يتعلق بالإسناد وهي صيغة الأداء صيغة التحديث التي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لم يسقه بإسناد واحد، لم يسقه بإسناد واحد، وإنما جاء بإسناد آخر، يعني وإن كان متفق في أكثر الإسناد في بعض الإسناد أو في نصف الإسناد، إلا أنه يختلف يعني في الإسناد الأول عن الإسناد الثاني، لأن الأول والثاني شيخ الشيخ وشيخ الشيخ في الإسناد الثاني غير الشيخ وشيخ الشيخ في الإسناد الأول، غير الشيخ ويعني الشيخ في الإسناد الأول، فكان من عناية البخاري أنه إذا كرر الحديث وأورده فإنه يكون هناك فرق يعني في المتن والإسناد أو في أحدهما، ولا يأتي بالمتن والإسناد يعني متفقين في أحاديث يعني بحيث يعني لا يكون هناك فرق لا في الإسناد ولا في المتن إلا في أحاديث يسيرة جدا، قالوا إنها تبلغ يعني 20 أو 4 أو ما يزيد على 20 حديث أو حديثين، هذه التي جاءت مكررة بإسناد واحد ومتن واحد، وإلا فإن ما في البخاري من الأحاديث المكررة الكثيرة لا بد أن يكون هناك فرق بينها يعني في الإسناد والمتن أو في أحدهما أو في أحدهما، يعني بحيث يعني يكون الإسناد يختلف أو المتن يختلف، فإذا هناك فرق وفي فائدة جديدة غير الفائدة الأولى التي جاءت في الحديث في الإسناد الحديث الأول، إما إسنادية وإما متنية، وقالوا إنه لا يكون في الأحاديث التي تكررت يعني وهي بإسناد واحد ومتن واحد إلا شيء يسير في حدود 20 أو يزيد على 20 قليلا، في حدود 20 أو يزيد على 20. وقد يعني عند قراءتي لفتح الباري يعني فيما مضى لما درست البخاري في المرة الأولى وقرأت فتح الباري، وكنت يعني عندما يمر بشيء من هذا الذي فيه الاتفاق في الإسناد والمتن ويقول فيه الحافظ اتفق الإسناد والمتن، فإنني أشير إلى أو أثبت هذه الأحاديث، وقد بلغت عندي ما يزيد على 20، وقد أوردتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، أوردت هذه الأحاديث بالأسانيد المتكررة أو المتعددة، وأنها يعني اتفق فيها الإسناد والمتن، وهي قليلة جدا يعني تزيد على 20 حديثا شيئا قليلا، ولهذا يعني لما ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الذي قبله مباشرة يعني أتى بالفرق بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك، يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحد قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. ثم ذكر قال باب في العلم ما جاء في العلم باب ما جاء في العلم وقل له عز وجل وقل ربي زدني علما. ثم قال القراءة والعرض على المحدث على المحدث. هذه الترجمة التي هي قاله باب في ما جاء في العلم وقل ربي زدني علما, يعني هذا لا يوجد في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر. والباب كما جاء في شرحه قال باب القراءة والعرض على المحدث, باب القراءة والعرض على المحدث, وهذا هو الذي يطابق ما ساقه المصنف, يعني قوله ما جاء في العلم وقل ربي زدني علما هذا لا علاقة له يعني بهذا, ولعله كان في نسخة, ولكن الذي يطابق ما سيق تحت هذا في هذا الباب هو يطابق ما يعني عند المصنف وعند الحافظ بن حجر حيث قال قوله باب في العرض والقراءة على المحدث, باب العرض والقراءة على المحدث. ثم يعني ذكر هذه الآثار وذكر الحديث الذي يتعلق بالعرض على المحدث, وأما ما يعني جاء في العلم وقول ربي زدني علما هذا لا علاقة له يعني بهذه الترجمة, لا علاقة له في هذا الموضوع, فالذي يناسبه ما كان عند ابن حجر رحمه الله وهو الذي أشار إليه في الشرح حيث قال قوله باب, قوله باب القراءة والعرض على الشيخ. لما ذكر في الباب السابق الذي قبل هذا صيغ الأداء والتحديث والإخبار والعنعنة ويعني الألفاظ الأخرى, بعد ذلك جاء فيما يتعلق بالعرض على الشيخ, والعرض على الشيخ هو القراءة عليه, والقراءة والعرض معناها مؤداهما واحد إلا أن القراءة أعم من العرض, لأن العرض يقرأ شيئا عليه يعرضه عليه ويطلب منه أن يوافق عليه حتى يعني يرويه عنه, وأما القراءة فإنها أوسع, قد تكون قراءة من أجل العرض وقد تكون لغير العرض, قد تكون قراءة لا عرض فيها وقد تكون يعني قراءة التي هي العرض من أجل أنه يروي عنه الحديث بهذه الطريقة. ولا شك أن يعني القراءة على الشيخ والعرض عليه أن هذا من طرق الرواية وأنه من الأشياء التي يكون فيها التحمل, سواء الشيخ كان يتكلم ويسمعون من صوته أو أنه يقرأ عليه وهو يقره. وقد تكلم العلماء في أيهما أولى, هل كون الشيخ يقرأ أو كونه يقرأ عليه, فمن العلماء من رجح أن القراءة عليه يعني أنها أولى, لأن فيه يعني كون الشيخ يعني يكون مستمع للشيء الذي يقرأ عليه والشيء الذي يعني يتلى عليه, وبخلاف قراءته قد يحصل منه خطأ, قد يحصل منه يعني شيء يعني سبق لسانه وغير ذلك. ومنهم من قال إن القراءة قراءة المحدث أنها أولى من غيرها, أولى من العرض, لأنه يتكلم ويسمع كلامه. ومنهم من قال إنه إذا كانت القراءة بالإملاء, إذا كانت الحديث للشيخ إنما هو بالإملاء فيكون أفضل من غيره وأقوى من غيره, كونه يملي عليهم إملاء, يعني بدلا من كونه يتكلم ويتحدث هكذا حديث وهم يسمعون, يعني كونه يملي إملاء هذا يكون أقوى, لأنه يعني يملي عليهم جملة جملة, فيكون ذلك فيه منتهى التثبت والعناية. قالوا إن هذه الطريقة هي التي تكون أولى من غيرها. ومنهم من فضل القراءة الشيخ أو حديث الشيخ وسمع صوته, ومنهم من فضل العرض عليه, ولكنها لا شك أنها كلها طرق صحيحة ومعتبرة, ويعني الرواية بها معتبرة سواء كان سماعا من الشيخ أو عرضا عليه. والحديث أو الترجمة هي تتعلق بهذا القسم الثاني الذي هو العرض عليه، العرض عليه والقراءة عليه. وذكر كلام العلماء يعني في ذلك والآثار التي وردت في ذلك، ثم أورد الحديث الذي يدل على ذلك، وهو أن ضمام بن ثعلبة الصحابي الذي جاء وكان يعلم عن أشياء سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له الله أمرك بكذا وكذا، فيقول نعم، يعني فيكون هذا الكلام الذي عرضه هذا الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر عليه ثم راح يحدث به، يعني معناه أنه تحمله بعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه يعني على ذلك، وأن هذا بعثه الله به، وأن الله تعالى أمره بكذا، ومن هذه الأمور التي عرضها عليه ذلك الصحابي. هذه الترجمة كلها تتعلق بالعرض، وأن أكثر العلماء أو أن معروف عن العلماء أن ذلك كله معتبر، أن ذلك كله معتبر عند أهل العلم. اقرأ الآثار. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. هذا أوله؟ لا، أول القراءة والعرض على المحدث. أيوة، هذا هو الباب، القراءة والعرض على المحدث، هذا هو الأصل الذي كل ما بعده تابع له. نعم. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. نعم، يعني هؤلاء العلماء رأوا، يعني مالك والثوري والحسن رأوا أن القراءة جائزة، يعني أن القراءة قراءة التلميذ على الشيخ، والشيخ يسمع ثم يروي عنه التلميذ بهذه القراءة التي هي العرض أنها جائزة لا بأس بها، لأن أصلا يعني للشيخ قرئ عليه وهو يسمع، وقد يكون معه يعني أصل آخر يقابل عليه، أو سواء معه شيء أو ليس معه شيء، ما دام أنه يقرأ عليه وهو يسمع وقر على ذلك فإنه يعتبر طريقا للتحمل، وأن التلميذ له أن يروي عنه بأن يقول حدثنا وأخبرنا، إلا أن بعض أهل العلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيستعمل حدثنا فيما سمع من الشيخ وأخبرنا فيما عرض على الشيخ، ومنهم من يسوي بين حدثنا وأخبرنا، فيتابها في المسموع ويتابها في المعروض. ورأى الحسن الثوري ومالك أيوة القراءة جائزة. جائزة يعني قراءة التلميذ على الشيخ والتحمل بهذه الطريقة والرواية عنه بهذه الطريقة أنها جائزة، أنه لا بأس بذلك. نعم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. نعم، يعني هذا عرض، لأن ضمام بن ثعلبة ما جاء وطلب من النبي أن يحدثه، وإنما عنده أشياء سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتثبت منها، فعرض عليه الذي عنده، فقال الله أمرك يعني أمرك أن نصلي الصلوات؟ أيوة. قال نعم. الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. يعني فإذا هذا عرض، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال الله فرض عليكم الصلاة الخمس ثم راح هذا يأخذ عنه، وإنما هذا عنده معلومات عن الشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتثبت منها، وأراد أن يتثبت منها وأن يتحقق، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، والرسول قال نعم. إذن هذا قراءة المحدث، أو هذا دليل على أن القراءة المحدث إنها معتبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا الكلام الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال نعم يعني أقره، فصار من جملة حديثه صلى الله عليه وسلم، وأن أنه يؤخذ يعني أن يعني هذا الذي ذكره ضمام بن ثعلبة أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عرضه عليه، عرضه ثعلبة ضمام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك قال نعم. إذن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عن طريق العرض وليس عن طريق السماع، عن طريق العرض وليس عن طريق السماع. إذن هذا من الأدلة اللي استدلوا بها على أن العرض مثل السماع، وأنه يتحمل الحديث سواء كان مسموعا من الشيخ أو معروضا على الشيخ وأقره. نعم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. نعم يعني ضمام بن ثعلبة عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، ثم إنه ذهب إلى قومه وحدثهم بهذا الذي عرضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، فأخبرهم بوجوب الصلوات وأخبرهم بالشيء الذي فأجازوه، يعني أنهم اعتبروا ذلك واستندوا إلى كلامه وأخذوا ذلك عنه، أخذوا ذلك عنه، وهو إنما حصل عن طريق العرض، وأنه ما حصل عن طريق العرض، يعني أنه أخبرهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وحدث قومه بذلك فأجازوه، يعني اعتبروا ذلك يعني شيء مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبروا ذلك شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه بهذه الطريقة التي هي كونه معروضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقره على ذلك، وأن الصحابة وأن قومه سمعوا كلامه وأخذوا بذلك عنه واعتبروه شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صاحبهم وموفدهم وهو ضمام بن ثعلبة حدثهم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. نعم يعني الصك هو الوثيقة التي يكتب فيها يعني الشيء الذي يلتزم به فلان، ثم إنه يقرأ على الشهود، يقرأ على الشهود يعني فيقولون نعم وهو يقر به، فإنهم يشهدون بما في الصك، ولا يكون ذلك مرتبطا بكون صاحب الحق هو الذي يحدثهم يقول عندي لفلان وكذا وكذا وكذا كذا، وإنما مكتوب هذا الشيء مكتوب وقرئ وصاحب الحق يسمع وأقر على ذلك وطلب منهم أن يشهدوا، فهم إنما شهدوا على شيء قرئ عليهم من شيء مكتوب عن صاحب الحق، ولم يسمعوا يعني هذا الكلام من صاحب الحق من أوله إلى آخره بأن يكون مسموعا لهم منه، وإنما سمعوا ما كتب، سمعوا الشيء الذي كتب عنه وأقر به، فهم يشهدون بأن فلان أقر بكذا، مع أنهم ما سمعوا الصك نفسه من صاحب الحق، ما قال عندي فلان لفلان كذا وكذا وكذا راح يسرد عليهم الكلام ثم يشهدون، وإنما قرئ عليهم الصك الذي هو أثبته وحرر بإملائه أو باعترافه وإقراره، ثم إنهم شهدوا على هذا الذي سمعوه من قراءة الصك على صاحبه وهو يسمع وطلب الشهود على ما في هذا الصك، فهذا يعني الإمام مالك رحمه الله استدل على صحة العرض بقراءة الصك على الشهود، وهم إنما يشهدون على ما قرئ لا على ما سمعوه من لفظ صاحب الحق. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، وكذلك قراءة القرآن، يعني يقرأ القارئ على المقرئ ثم يقول أقرأني، لأنه أقره، لأنه أقره، يعني ليس المقرئ هو الذي يعني قرأ عليه، بل يعني القارئ قرأ عليه ثم نسب ذلك إليه، قال أقرأني فلان، لأنه أقره، لأنه أقره على هذه القراءة وأجاز له هذه القراءة وقال إن قراءة صحيحة وأن عمله صحيح، فإذا هذا من جنسه، يعني يقرأ القارئ على المقرئ فيعني ثم يقول أقرأني فلان، لأنه قرأ عليه وأقره واعتبر قراءته صحيحة فيقول إنه أقرأني فلان. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، ثم ذكر هذا الإسناد عن الحسن وقال لا بأس بالقراءة على العالم، وهذا يعني الكلام الأول الذي ذكره عن الحسن ومالك وسفيان أنه أن القراءة على الجائزة، يعني ذكر هذا الإسناد إلى الحسن الذي فيه إثبات كون الحسن يعني يقول أن القراءة على العالم أنها جائزة وأن الأخذ التحمل عنه بهذه الطريقة أنها طريقة صحيحة. ذكر هذا الإسناد للحسن، ففيه يعني الذي ذكره أولا مجملا ذكره هنا مسندا. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالثوري، لأنه أولا ذكر الثلاثة في الأول وقالوا أنها جائزة، ثم ذكر عن مالك ما يتعلق بقراءة الصك وأن هذا مثله، وذكر عن الحسن يعني بهذا الإسناد يعني كونه قال جائزة، ثم ذكر عن الثوري يعني ذلك الذي ذكره هناك مطلق مجملا ذكر هنا مفصلا. نعم. قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. نعم. إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، وهذا يبين أنه يعني بعض العلماء يقول أن حدثني للمسموع وأخبرني للمقروء، وهذا يدل على أنها عند الإمام عند الثوري أنه سواء، يعني حتى حدثني يقولها الذي يعني يعرض على الشيخ فإنه يقول حدثني، وأما كلمة أخبرني بعض العلماء يفرق بينها، يعني يجعل المسموع يعبر بحدثني وللمقروء يعبر بأخبرني، ومنهم من يقول أنه لا فرق، أنه لا فرق، وهذا اصطلاح يعني يمكن أن يفهم، يعني الإنسان إذا عرف من طريقة شخص معين ثم وجد التعبير بحدثني وأخبرني أن هذا مسموع وأن هذا مقروء، لكن النتيجة واحدة من ناحية الحكم، كلها واحدة وكلها معتبرة وكلها طرق صحيحة وأنه لا بأس بذلك. فإذا القراءة والعرض هي مثل السماع، وأن سواء عبر عنها بحدثنا أو أخبرنا أو غير ذلك، ومن العلماء من يفرق فيجعل حدثنا للمسموع وأخبرنا للمقروء على الشيخ. قال يقول عن سفيان إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. نعم. يعني يقول حدثني، يعني من أهل يعتبرها، يعتبر يعني القراءة على الشيخ أنها طريقة صحيحة للتحمل، وأنه أيضا يمكن أن يعبر بحدثني التي قال بعض العلماء أنها لا تستعمل للسماع، فإن من العلماء من يسوي بين السماع وغيره باستعمال حدثنا وكذلك استعمال أخبرنا. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. نعم. وهذا أبو عاصم يعني قال سمعته يقول عن مالك، يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. نعم. القراءة على العالم وقراءة العالم، يعني كون العالم يقرأ وهم يسمعون، أو التلميذ يقرأ والإمام والعالم يسمع والباقين يسمعون، فإنها كلها سواء، يعني كلها ثابتة وكلها يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا، يعني يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا وغير ذلك من العبارات أو أنبأنا. نعم. الإسناد قال حدثنا محمد بن سلام. لا، الحديث هذا الحديث اللي بعده. لا، أي هذا الإسناد الذي يتعلق بالحسن. نعم. نستجاوز. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ضمام بن ثعلبة الذي أشار إلى أن من أهل العلم استدل بجواز العرض واعتباره بقصة ضمام بن ثعلبة، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمورا كان علمها تسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتحقق منها ويتثبت فسأله هذه الأسئلة. أول حديث قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. ذكر في هذا الحديث أنه دخل على البعير في المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه بساحة المسجد أو أنه قريب المسجد وعقله. وكون الرسول كون على هذه الرواية التي فيها ذكر أنه في المسجد يعني يدل على طهارة بوله وروثه وأنه طاهر، ولأنه لا يسمح له أن يدخله المسجد ويعني يعقله فيه وروثه نجس وبوله نجس فيعرض ذلك، فلما حصل هذا دل على أنه طاهر وأنه ليس بنجس بوله وروثه، يعني بوله وروثه طاهر. لا هذا على على على ما يتعلق بهذه الرواية، وبعض الروايات جاءت مبينة أنه في ساحة المسجد أو أنه عند باب المسجد، فعلى هذا لا يكون فيه يعني دلالة على موضوع الطهارة وعدم الطهارة. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إدخال البعير في المسجد فإنه دخل أدخله المسجد وطاف عليه حول الكعبة، وهذا يدل على طهارته، على طهارة بوله وطهارة روثه. وكذلك حديث الذي في حديث العرانيين الذي فيه أنهم لما جاءوا إلى المدينة واجتووا وأصابهم المرض أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وأرواثها وألبانها، أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وشربوا وزال عنهم المرض، ثم حصل ما حصل منهم من الخيانة وقتل الراعي ونهب الإبل، وحصل ما حصل في حديث طويل جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا كله يدل على الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا الأبوال، ولو كانت الأبوال نجسة ما أذن لهم بشربها، لأنهم لا يتداوى بحرام ولا يتداوى بالأشياء النجسة وإنما يتداوى بالأشياء الطاهرة. فلما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها عرف أنها طاهرة. واستنبط العلماء من هذا أن الأمر لا يختص بالبعير، فقالوا كل ما يؤكل لحمه، كل ما كان مأكول اللحم فإن روثه وبوله يكون طاهرا، فيدخل بذلك البقر ويدخل بذلك الغنم ويدخل بذلك الضباء والغزلان ويدخل بذلك الطيور، وكل شيء يؤكل لحمه فإنما يخرج منه يعني من, من, من, من رجيع فإنه يكون طاهرا ولا يكون نجسا، ولكنه من الأشياء القذرة التي يحتاج الناس إلى التنظف منها من أجل إزالة القذر لا من أجل النجاسة. فإذا الحديث يعني على بعض رواياته التي فيها أنه دخل المسجد وأناقه يعني فيه الاستدلال فيما يتعلق بطهارة أبوال الإبل وأرواثها، وأن ذلك من الأدلة. وعرفنا أن الدليل في إدخال البعير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث الذي في الاستدلال به عدم وضوح لوجود بعض الروايات الدالة على أنه لم يدخل المسجد وإنما كان عند المسجد أو في باب المسجد، ولكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه على البعير هذا ثابت. فإذا هذا هو الدليل مع حديث العرانيين وقضية شرب الأبوال والألبان. لما دخل ضمام بن ثعلبة والمسجد بعد أن عقل بعيره وجاء إلى جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان لا يعرفه، فسأل عنه أين هو أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الرجل الأبيض المتكي. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يكون مع أصحابه لا يعني يعرف من بينهم. ولهذا جاء في حديث جبريل المشهور أنه كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فجاء جبريل على صورة رجل غير معروف وحتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه ويديه على فخذيه. جاء في بعض أنهم بعد ذلك أرادوا قالوا ألا نجعل لك دكانا يعني مكان مرتفع بحيث أنه إذا أجلس عليه فإذا من جاء يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي جالس في هذا المكان يتميز به عليه الصلاة والسلام. فكان يجلس مع أصحابه ولا يعرف يعني من بينهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه فقال هذا الأبيض المتكي، وكان متكي يعني معتمدا على شيء. وهذا يدل على يعني اتكاء يعني عند العالم عند تلاميذه أن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا. وقالوا هذا الأبيض، والمقصود البياض المشرب بحمرة، لأنه لم يكن يعني بياضه خالصا يعني لا حمرة فيه، فليس عليه الصلاة والسلام يعني أبيض أو آدم، وإنما كان بينهما يعني بياض مشرب بحمرة، فلم يكن آدم يعني فيه شيء من السواد، ولم يكن بياضا يعني شديدا لا حمرة فيه، وإنما هو بياض مشرب بحمرة كما جاء ذلك مبينا في صفة خلقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني سأل فقال الرجل ابن عبد المطلب، فقال يعني يخاطبه أنت ابن عبد المطلب، يعني ابن عبد المطلب، فقال قد أجبتك، يعني أنه هو يعني ابن عبد المطلب. وهذا في نسبة النسبة إلى الجد، إذا كان الجد مشهور أكثر من شهرة الأب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بنسبته إلى عبد المطلب، حيث قال أنا ابن عبد المطلب عندما يقول يعني كذا أنا ابن عبد المطلب، كما قال ذلك في بعض الحروب بعض الغزوات، فإنه قال أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إلى جده عبد المطلب لأنه مشتهر به ونسبته إليه مشتهرة. فلهذا يعني قالوا أن فيه نسبة الرجل إلى جده إذا كان مشتهرا به أكثر من شهرة والده. فقال أجبتك، يعني أن هو ابن عبد المطلب. نعم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. وهذا يعني قالوا أن هذا من يعني يدل على هذه الشدة وعلى هذا الأمر لكونه من الأعراب، والأعراب يكون عندهم شيء من هذه الألفاظ التي فيها شدة وفيها يعني قسوة. نعم. قال إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد يعني لا تجد في نفسك على شيء، لا تجد في نفسك على شيء يعني علي شيئا من هذا التشديد الذي يحصل مني عليك. فلا تجد يعني المقصود من الموجدة وهي الغضب، أو يعني يكون يصير في نفسه شيء، لأن وجد متحدة في الماضي وفي المضارع ولكنها تختلف المصدر. يعني وجد يجد جدة وجودا وجدانا، ويعني تتعدد المعاني بتعدد المصادر، أو تتأتي المعاني بتنوع المصادر، وهي متفقة في الماضي والمضارع، متفقة في الماضي والمضارع. إنني مشدد عليك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. نعم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام الذي قاله، وفي هذا الإشارة إلى التجديد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل ما بدا لك، سل عما شئت، عما يبدو لك أن تسأل عنه سل. نعم. قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال هذا كما هو مقصود، نعم، قال اللهم نعم. نعم، هذا فيه التثبت، يعني مقصوده كأنه يريد أن يتثبت من هذا الشيء الذي سمعه وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أرسلك إلى الناس كله، أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. قال اللهم نعم، يعني نعم الله أرسلني. يعني هذا الكلام الذي سمعه غمام وعرضه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، فقال نعم الله أرسلني. نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. ثم ذكر الصلاة والزكاة والصيام، ذكر الصلاة والزكاة والصيام، وكل واحد يسأل عنها على حدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه بذلك فيقول نعم، يعني أنه أمر أن يصلي الصلوات الخمس، وأمره بأن يؤدي الزكاة، يأخذ الزكاة ويعطيها للفقراء، وأمره بأن يصوم ذلك شهر من السنة. فإذا كل هذا عرض من هذا الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الصحابي على ذلك، ولم يذكر الحج. قيل إن الحج من بعضهم قال إنه لم يفرض، وقيل إنه يعني كان بعد فرض الحج، وأنه جاء في بعض الروايات الأدري يعني المصنف في الشرح مادي هل عزاه إلى ذكر الحج لمن ذكره مسلم وغيره. فقال موسى في روايته وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق. وأخرجه مسلم أيضا وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس. نعم، يعني معناه أنه جاء في يعني بعض الطرق الصحيحة لهذا الحديث ذكر الحج، ولكنه اختصر، ذكره البخاري هنا مختصرا، وإنما يعني هو ثابت يعني عند مسلم وعند غيره. نعم. قال في آخره فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أنا آمنت بما جئت به يعني من الرسالة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج، ثم أنا قال رسول قومي وأنا ضمام بن ثعلبة من بني سعد ابن بكر. ابن بكر انتهى. نعم. نعم. قال اسناده قال حدثنا عبد الله بن يوسف. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.